يعني خذوا الفائدة يا شباب، الفائدة ما دمنا نتكلم في الحرص، فائدة: إذا أردت أن تبحث أي مسألة معاصرة، أي مسألة معاصرة في باب من أبواب الفقه، فلا تقتصر على الكتب المختصرة ولا المتوسطة. أول شيء قبل أن تبحث المسألة المعاصرة، يعني اقرأ كل الكلام في الكتب المطولة، لأنه أحيانا أنت تظن الشيء أنت أنه على إطلاق فيتبين تقييده من هنالك، تظن المسألة جديدة فيتبين أن المسألة هذه منصوص عليها، لكن الصورة هذه بس فيها شيء من الجدة يسير. فأول شيء استوفي النظر في كلام المتقدمين في المطولات، ثم بعد ذلك ادخل المسألة المعاصرة. خلاص نأخذ الشرط الرابع ونكتفي به. قال رحمه الله تعالى: والشرط الرابع أن تنتفي الشبهة عن السارق لحديث ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم. تقدم لك أن هذا يعني شبه معنى الحديث. قال: فلا يقطع سارق بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا بسرقة من مال ولده وإن سفل. هكذا تقول سفل بفتح الفاء. قال: لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، نفقة كل منهما تجب في مال الآخر كما تقدم في النفقات، وأيضا الولد وما يملك لأبيه، الولد وما يملك لأبيه. قال: والأب والأم في هذا سواء لما ذكر، لما ذكر يعني من وجوب النفقة، من وجوب النفقة. وقوله والأب والأم في هذا سواء، الأب والأم هنا سواء الأب المباشر أو الذي أعلمنه، كما قال هو مال أبيه وإن علا، وكذلك الأم، الأم كذلك وإن علت، وسواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم، أم أمك أو أم أبيك، أبو أبيك أو أبو أمك، كله سواء لا قطع. قال: ويقطع الأخ بسرقة مال أخيه. هذه ممكن تكتب عندها باء، والذي قبلها الذي هو السرقة من مال الأصول والفروع، سرقة الفروع من الأصول والعكس، الذي هو في العنوان يمين، في العنوان يمين قال: سرقة الفروع من أصوله والعكس، سرقة القريب من قريبه سوى الأصول والفروع. ألف وباء، الأولى ألف والثانية باء. قال: ويقطع الأخ بالسرقة من مال أخيه، ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبه، كل قريب بسرقة مال قريب، يعني سوى عمودي النسب الذي تقدم الكلام عليه. لماذا يقطع كل قريب بسرقة مال قريبه مع أنه قريب له؟ ألا يكون هذا شبهة؟ قال: لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخر. يقول: أنا أسألك، هل تقبل شهادة الأخ على أخيه أو الأخ لعمه مثلا أو على عمه؟ يقول: نعم، في الشهادة تقبل، ما دامت تقبل في الشهادة معناه لا تهمة، معناه لا يوجد، لا يوجد تهمة، وعدم وجود التهمة علامة على عدم وجود القرابة الشديدة، علامة على عدم وجود القرابة الشديدة، فلأجل هذا لا يقطع بسرقته من ماله. قال: لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهم للآخر، فلم تمنع القطع. هذا كلام المصنف واضح، لكن شيخ ابن عثيمين رحمه الله قيد هذه المسألة السرقة من مال القريب، يقول: نعم، السرقة من مال القريب فيها القطع، هذا هو الأصل، لكن استثنى صورة مهمة في الحقيقة وينبغي أن تستثنى. ما هي؟ يقول الشيخ: إلا إن كان القريب، إلا إن كان ذلك القريب تجب عليه النفقة على قريبه. يقول: إنسان زيد سرق من مال أخيه محمد، فهل فيه قطع؟ المصنف يقول: فيه قطع. يقول ابن عثيمين: إلا إذا كان محمد أصلا تجب عليه النفقة على زيد. يقول: إذا كان تجب عليه النفقة على زيد، كأنه فيه شبهة، زي شبهة مال الولد ومال الأب، واضح هذا؟ هذا استثناء زين الحقيقة، جيد. قال: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقة مال الآخر ولو كان محرزا عنه. روى ذلك سعيد عن عمر رضي الله عنه بإسناد جيد. عندك في الحاشية تحت أن المروي عن عمر أنه جاءه الرجل ذا قال: إن غلامي سرق مرآة امرأتي. قال: أرسله لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم. يقول: غلامي سرق إيش؟ مرآة امرأتي. يقولها خادمكم أخذ متاعكم. قال الموفق: وإذا لم يقطع عبده بسرقة مالها فهو أولى. واضح هذا ولا لا؟ واضح. إذن الزوجان لا يقطع أحدهما بالأخذ من مال الآخر، خصوصا ويتبسطان هما في المال بينهما غالبا، وخصوصا إذا كانت التي أخذت هي الزوجة من مال زوجها. إيه، لأنه هو يجب عليه أن ينفق عليها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هذا لأجل حقوق المرأة يا عبد الوهاب، لأجل حقوق المرأة. قال: وإذا سرق عبد ولو مكاتبا من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه، عكس الصورة، قال فلا قطع. لماذا لا قطع؟ نفس الشيء، شبهة المال بينهما، المال الملك بينهما. قال: أو سرق حر أو قن مسلم من بيت المال فلا قطع. هذا مروي عن عمر وغيره، هذا مروي عن عمر وغيره، لكن هو اشترط أن يكون مسلما، صح أو لا؟ لماذا؟ لأنه هو الذي له شبهة حق في بيت المال، وأما الكافر فلا حق له، لا حق له في بيت المال. كذا يا باري؟ مضبوط؟ طيب، هل تلاحظون شيئا في عبارة المصنف هنا؟ ها؟ صاحب الزاد قال إيش؟ حر. والروض قال أو قن، صحيح؟ هما قولان، هما قولان. صاحب الروض أدخل القول الثاني ليصرف الكلام ليوافق المذهب، يصرف الكلام ليوافق المذهب. فالحر والعبد هنا سواء، الحر والعبد هنا سواء. فإن قلت كيف العبد لا يكون له استحقاق في بيت المال مباشر، فالجواب أن القاعدة عندهم أن العبد لا يقطع بسرقة من مال لا يقطع به سيده. يقول: إذا سرق من مال لا يقطع به سيده فهذا شبهة تدرأ الحد حتى عنه، لأنه هو نفقته في مال سيده. قال رحمه الله تعالى: أو سرق من غنيمة لم تخمس. إيش معنى لم تخمس؟ لم تجعل أقساما خمسة. وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول الآية. قال فلا قطع. لماذا؟ قال لأن لبيت المال فيها خمس الخمس، بيت المال له خمس الخمس، والسارق له نصيب في بيت المال، فهذه شبهة تدرأ الحد عنه. قال: أو سرق فقير من غلة وقف على الفقراء فلا قطع. فقير وسرق من غلة وقف إيش؟ على الفقراء. غلة يعني ما يدخل فيه، يعني لو كان الوقف مثلا دارا فأجرت، فالأجرة لها هذه تسمى غلة. قال فلا قطع لدخوله فيهم، بس لازم يكون فقير، ها؟ لازم يكون فقير. فلو كان غنيا فهو غير موقوف عليه فلا شبهة. قال: وسرق شخص من مال فيه شركة له، هو شريك في مال الشركة هذه ومع هذا سرق منه فلا قطع. أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه كأبيه، أبوه شريك في شركة وجاء وسرق منها، يقول لا قطع. وابنه وزوجه ومكاتبه، قال لم يقطع للشبهة، لم يقطع للشبهة. خلاصة هذا الشرط واضحة، هو أنه لا بد أن تنتفي الشبهة ولو كانت الشبهة يسيرة، ولو كانت الشبهة يسيرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. من الصور التي فيها شبهة ولم يذكرها المصنف صورة ما لو سرق من مال من له عليه دين، له على إنسان دين يطالبه بالمال وهذاك امتنع تماما، فهذا ذهب وسرق من ماله وقال خلاص انتهينا. فهذه بعض الفقهاء يجعلونها يعني جائزة، يجعلونها من قبيل الظفر أو نحوه. نحن لا نقول إنها تجوز، لكن يقولون شبهة، شبهة تدرى الحد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.